العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السادس عشر، السادس في المسافة، وهي المقولة التي تقع فيها الحركة كحركة الجسم في كمه بالنمو وفي كيفه بالاستحالة. الحمد لله تعالى، انتهينا في البحث السابق من تعريف المسافة بحسب الاصطلاح الفلسفي، وبينا بأن المسافة ليست هي أمر موجود بالفعل لا بد أن يطوى من قبل المتحرك، بل المسافة أمر موجود بالقوة يوجد بنفس وجود الحركة من المتحرك. فإن كان متحركا في هذا الاتجاه نسميه هذه حركة في مقولة الأين، وإن كان متحركا بذاك الاتجاه نقول حركة في مقولة الكم أو الواضع أو نحو ذلك من الحركات العرضية. هذا المطلب بحمد الله تعالى بيناه جيدا فيما سبق. السلام عليكم. بأن المسافة لا يتبادر إلى الذهن ذلك المعنى العرفي واللغوي لها، وهو أنها أمر ناجز موجود بالفعل لا بد للمتحرك أن يقوي تلك المسافة وتلك المرحلة. بعد ذلك انتقلنا إلى بيان المانع، وهو أنه بعد أن فسرنا ما معنى المسافة في الفلسفة قلنا بأن وقوع الحركة في المقولة قد يقال بأنه محال. لماذا؟ لأننا ذكرنا بأن المقولة ما هي، والما هي ذاتية لما تحتها، والذاتي التغير فيه محال، فالحركة في المقولة محال. هذا هو الإشكال. في مقام الجواب عن هذا الإشكال عليه السلام، في مقام الجواب عن هذا الإشكال، الآن نحن نتكلم كأنه توجد عندنا حركات عرضية فقط. الحركة الجوهرية سيأتي الحديث عنها بعد ذلك، وإن كانت هناك إشارات في كلمات المصنف في هذا الفاصل، ولكن نحن نفترض الآن نتكلم في الحركة العرضية لا في الحركة العرضية والجوهرية. في الحركة العرضية نحن يوجد عندنا جوهر هو الموضوع، وعندنا عرض وهو الذي يراد أن نصور فيه وقوع الحركة. عندما نأتي إلى الجوهر يوجد عندنا في الجوهر ماهية، ويوجد عندنا في الجوهر وجود، بهذا الوجود تحققت الماهية ووجدت، لأن الماهية موجودة بالوجود. إذن هذه الماهية الجوهرية والوجود الذي حققها وأوجدها يستحيل أن تقع فيهما الحركة. لماذا؟ أما وقوع الحركة في الماهية فمحال، لأنه تغير في الذات، والتغير في الذات محال. أما وقوع الحركة في نفس هذا الوجود فأيضا محال. لماذا؟ لفرض الاتحاد بين هذا الوجود وبين هذه الماهية، فإذا تحرك أحد المتحدين يتحرك الآخر، لأن حكم أحد المتحدين يسري إلى الآخر. واضح؟ حكم أحد المتحدين يسري إلى الآخر. إذن لا توجد عندنا حركة لا في الماهية ولا في الوجود في نفسه لماهية الجوهر، لا في ماهية الجوهر ولا الوجود في نفسه للجوهر. تعالوا معنا إلى العرض. العرض ماهية ولها وجود، وهذا الوجود وجود في نفسه أيضا. الماهية العرضية أيضا لا حركة في ماهيتها لأنه يلزم التغير في الذات وهو محال، ولا حركة في وجود ماهية العرض الذي هو وجود في نفسه لمكان الاتحاد بين الوجود والماهية. إذن ما معنى قولهم أن الحركة تقع في المقولة؟ لا في مقولة الجوهر ولا في مقولة العرض، ولا الوجود في نفسه للجوهر ولا الوجود في نفسه للعرض. في مقام الجواب عن ذلك قالوا أن الحركة تقع في العرضيات دون الأعراض. الإخوة يتذكرون نحن في آخر المرحلة الثانية، هناك إذا يتذكر الإخوة في آخر المرحلة الثانية في الفصل الثالث، بلي في الفصل الثالث نعم، هناك قلنا بأنه يوجد عندنا عرض ويوجد عندنا ماذا؟ عرضي. عرض وعرضي، ما الفرق بين العرض والعرضي؟ قلنا فيما سبق بأن العرض غير قابل للحمل بخلاف العرضي فإنه قابل للحمل. العرض مثل السواد، ما هي السواد؟ الوجود في نفسه للسواد، هذا عرض، والسواد لا يحمل على شيء. ومن هنا أنت لا تستطيع أن تقول الجسم سواد الجسم بياض، بل يمكن السلب، تستطيع أن تقول الجسم ليس بسواد والسواد ليس بجسم، الجسم ليس ببياض والبياض ليس بجسمين. نعم الذي يحمل هو ماذا؟ هو العرضي الذي قلنا أنه مفهوم انتزاعي، وهو الأسودية وهو الأبيضية، وهذا هو الذي عبرنا أنه وجود لغيره، وجود ناعت، وجود صفة. وقلنا فيما سبق أن هذا الوجود له ماهية أو ليست له ماهية؟ ليست له ماهية. فإذا وقع حركة في هذا الوجود تلزم الحركة في الماهية أو لا تلزم الحركة في الماهية؟ ها؟ لا تلزم الحركة في الماهية. إذن التصوير الذي يمكن أن نذكره في مسألة وقوع الحركة في المقولة هو أن نلتزم بأن الحركة لا هو في الماهية ولا هو في الوجود في نفسه للماهية، بل هو في الوجود لغيره للمقولة. لا نفس الماهية ولا نفس وجود في نفسه للماهية، بل هو الوجود لغيره، والوجود لغيره لا ماهية له. فإذا وقعت حركة في هذا الوجود فإنه لا يلزم وقوع حركة في المقولة. اسمحوا واحدة واحدة، قلنا نبين، إذا بقي فريد شيء بحثنا احنا بخدمتك. طب هنا من حقك أن تسأل، تبين بأنه إلى هنا لم تقع عندنا حركة في المقولة، لعد لماذا تقولون وقعت حركة في المقولات؟ حركة في مقولة الأين، حركة في مقولة الكم، حركة في مقولة الواضعة، هذا من أين تقولونه؟ مما تقدم اتضح أنه لا تقع عندنا حركة في مقولة، لعد لماذا تنسبون الحركة إلى المقولة مع أنه وقعت حركة في الوجود الناعت لا في الوجود في نفسه ولا في المقولة؟ في مقام الجواب عن هذا الإشكال قالوا إنما نقول وقعت حركة في المقولة لأن الوجود الناعت وجود رابط، والوجود الرابط ماذا؟ متحد مع الوجود، وإذا كان متحد مع الوجود في نفسه فيسري حكم أحد المتحدين إلى الآخر من باب المسامحة، نقول وقعت حركة في المقولة وإلا لم تقع حركة في المقولة. لمكان الاتحاد بين الوجود في نفسه والوجود لغيره نقول وقعت حركة في المقولة. تقول خب هناك اتحاد بين الوجود لغيره مع الوجود في نفسه، لماذا تقولون وقعت حركة في المقولة؟ تقول وقعت حركة في الوجود في نفسه للمقولة، مو حركة في المقولة. يقول ها، لأن هناك اتحاد بين الوجود في نفسه وبين الماهية، فتنسب الحركة إلى الماهية لماذا؟ لمسامحتين. هذا من قبيل أن تقول أن الإنسان موجود. فيما سبق في بداية الكتاب، بالبداية النهاية، قلنا هذا الإنسان موجود مجاز عقلي أو ليس مجاز عقلي؟ مجاز عقلي. لماذا؟ لأن الإنسان ليس بموجود، وإنما وجود الإنسان موجود. إذن لماذا العد نسبت الوجود إلى الإنسان وحملته على الإنسان؟ قال لمكان الاتحاد بين الوجود وبين الماهية. إذن هنا عندما نقول حركة في مقولة لمجازين عقليين، لماذا؟ قال المجاز الأول لوقوع الاتحاد بين الوجود لغيره والوجود في نفسه، المجاز الثاني لوقوع الاتحاد بين الوجود في نفسه وبين الماهية. واضح الجواب صار؟ إذن إذا قلنا حركة في المقولة، بنحو ألخص البحث، إذا قلنا حركة في المقولة فمرادنا حركة في الوجود لغيره. إذا كان الوجود لغيره تقع فيه الحركة، لماذا تنسب الحركة إلى الوجود في نفسه؟ إلى الماهية. تقول مكان الاتحاد بين الوجود لغيره وبين الوجود في نفسه، ثم لمكان الاتحاد بين الوجود في نفسه وبين الماهية. واضح صار المطلب؟ في المثال، وهي المقولة التي تقع فيها الحركة. شوفوا أول جملة فيها ماذا؟ فيها هذا المجاز العقلي المبني على الاتحادين المتقدمين اللذين أشرنا إليهما. وهي المقولة يعني الماهية التي تقع فيها الحركة. ومن الواضح أن الجسم قبل أن يبدأ مسيرة المكان يعني الانتقال العيني، توجد تلك المسافة أو لا توجد تلك المسافة؟ لا توجد. الجسم بحركته العينية يريد أن يوجد تلك المسافة. الجسم قبل أن ينمو ويكبر، قبل أن يوجد له حجم بعشرة أمتار، هذا الجسم له حركة كمية أو ليست له حركة كمية؟ نعم، ولكن حركته بالقوة لو بالفعل؟ بالقوة. إذن المسافة الكمية أيضا ماذا؟ بالقوة. إذا بدأ الجسم بالنمو عند ذلك تحصل له ماذا؟ المسافة الكمية أيضا. من قبيل الزمان، الجسم قبل أن يتحرك له زمان أو ليس له زمان؟ متى يبدأ له الزمان؟ عندما يبدأ بالحركة. لا تنظر أنت إلى الزمان العام الذي هو أمر اعتباري، ذاك مو زمان حقيقي، ذاك أمر اعتباري لا واقعية له، الذي عبرنا عنه فيما سبق بالزمان الاجتماعي، قلنا لتنظيم الحياة الاجتماعية. فلا تقول لي بأنه نعم يوجد زمان وأنا دا أطوي هذه المسافة. أقول لا، مراد من الزمان في الفلسفة الزمان الفلسفي لا الزمان الاجتماعي لتنظيم الحياة الاجتماعية. هنا عندما نقول مسافة مرادنا المسافة الفلسفية، لا المسافة التي يعبر عنها العرف بأنها مسافة. وهي المقولة التي تقع فيها الحركة كحركة الجسم في كمه بالنمو، وحركة الجسم في كيفه، لأن المقولات التي تقع فيها الحركة ما هي؟ الكم والكيف والأين والواضع، وفي كيفه بالاستحالة. الاستحالة هنا يعني الاستحالة الفلسفية لا الاستحالة الفقهية. الاستحالة هنا يعني من حال إلى حال، من الاستقامة إلى الإعوجاج، من الإعوجاج إلى الاستقامة، من التحدب إلى التفقه ونحو ذلك. ما هو الإشكال؟ يقول ها، وقوع الحركة في المقولة مشكل. من الضروري أن الذات لا يتغير، هاي مقدمة، والمقولات التي هي أجناس عالية لما دونها من الماهيات. والمقولات هاي التي كلها جملة معترضة، بيان تعريف المقولة. والمقولات ذاتيات لها. لأي شيء؟ لتلك الماهيات التي تحتها ذاتيات لها. إذن والذاتي لا يتغير، إذن فالمقولة لا تتغير. قياس من الشكل الأول، المقولات ذاتيات لما دونها الصغرى، والذاتي لا يتغير، هذه الكبرى، فالمقولات لا تتغير. بس هذه الكبرى تامة مو تامة؟ فالبحث موصول إلى مكان آخر، أن الذاتيات لا تتغير أو تتغير، مع انحفاظ الذات الذاتيات لا تتغير، ومع عدم انحفاظ الذات أيضا الذاتيات لا تتغير. ها؟ مع انحفاظ الذات الذاتيات ماذا؟ يستحيل أن تتغير. أما مع عدم انحفاظ الذات، هم يوجد عندنا دليل أن الذاتيات لا تتغير؟ ها؟ قد تتغير، ولكن هذه الكبرى لم تفصل بين أن الذات على قسمين، ذاتيات لا تتغير مع انحفاظ الذات، وذاتيات تتغير بتغير الذات، والحركة الجوهرية أصلا تغير ماذا؟ في الجوهر، أصلا جوهر سيال مو جوهر ثابت، توضيحه أكثر إن شاء الله يأتي في الحركة الجوهرية. المهم نتكلم الآن على مباني من ينكر الحركة الجوهرية، هذا ذاتي، المقولة ذاتية والذاتي لا يتغير، فالمقولة لا تتغير. إذن قولكم المقولة المسافة هي المقولة التي تقع فيها الحركة، هذا الكلام غير تام. قال والحركة تغير المتحرك في المعنى الذي يتحرك فيه. نحن عندما نقول أن هذا الجسم متحرك يعني ماذا؟ يعني تحرك وقطع مسافة، إذا لابد أنه وقع تغير في ذلك المعنى، ذلك المعنى فرضناه المقولة. إذا من جهة تقولون المقولة هي التي تقع فيها الحركة، ومن جهة تقولون أن المقولة يستحيل أن يقع فيها حركة، فهو تخاطب. فلو كانت الحركة الواقعة في الكيف مثلا، لأنه قد تقع في الكم، في العين، في الوضع، فلو كانت الحركة الواقعة في الكيف مثلا تغيرا من المتحرك في ماهية الكيف، كان ذلك تغيرا في الذات، وقد ثبت بالبرهان أن التغير في الذات محال. ذيك الكبرى، وهذا تطبيقها على محل الكلام. إذن فلا حركة في مقولة بمعنى تغير في وجودها الذي في نفسها. بعض النسخ حنحاول أن نصحح نسوي هذه في نفسها لنفسها، غلط، مو لنفسها، لابد أن تبقى في نفسها وهي نسخة صحيحة هذه، لا أنها الصحيح، ليس الصحيح لنفسها بل الصحيح في نفسها، لأن الاتحاد الموجود بين الماهية والوجود، يا وجود، الوجود لنفسه والوجود في نفسه، الوجود في نفسه لا الوجود لنفسه، بيانه سيأتي. فلا حركة في مقولة بمعنى التغير في وجودها، يا وجود، الذي في نفسها، الذي يطرد العدم عن تلك المقولة وتلك الماهية. التفتوا جيدا، لماذا سيدنا لا تقع حركة في الوجود في نفسه؟ قال لأن وجود الماهية في نفسها هي نفسها، يعني نفس الماهية. التفتوا جيدا، التفتوا للمطلب، ماذا أقول؟ خلوا ذهنكم يمي. طب إذا كانت الوجود في نفسه هو نفس الماهية، لعد كيف يكون أحدهما أصيل والآخر اعتبار؟ أنت تقول أن الوجود في نفسه هو ماذا؟ نفس الماهية، مو متحد مع الماهية. لو كنت تقول متحد مع الماهية فقد يكون أحدهما أصيل والآخر ماذا؟ اعتباري ولا محظور فيه، لأن أحدهما بالذات والآخر بالعكس. وهنا قد جرى الحق على لسانه، وهو أن الماهية ليست متحدة مع الوجود، بل الماهية عين الوجود. وهذه التعبيرات موجودة في كلمات صدر المتألهين، ولكن كما أشرت فيما سبق أن هذا المطلب لم يكن واضحا، فلهذا مرة يعبرون اتحاد، مرة يعبرون عينية، ولكن من شواهد كثيرة نرجح الاتحاد على العينية. لماذا؟ لأنهم مرة يقولون أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية. يستحيل أن يكون شيئان أحدهما عين الآخر ولكن واحد أصيل والآخر اعتباري، محال هذا. هذه مسألة. مسألة أخرى في باب الجعل، يقولون أن المجعول هو الوجود والمجعول هو الماهية. لو كانت أحدهما عين الآخر أصلا إلى معنى هذا الترديد أو لا معنى له؟ ها؟ لا معنى له، لأن أحدهما عين الآخر. لا معنى لأن نقول أن أحدهما مجعول والآخر غير مجعولين. إذن من خلال مسائل وقراء متعددة نفهم أنهم يريدون الاتحاد، وإن عبروا في بعض الأحيان بماذا؟ بالعينية، ولكن الحق في المسألة هو العينية لا الاتحاد. لا يوجد اتحاد بين الوجود والماهية، بل الوجود والماهية أحدهما عين الآخر خارجا في الحمل الشائع في الوجود الخارجي. نعم، عندما يأتي هذا الوجود يأتي إلى الذهن، نحن نحلله إلى جهة مختصة هي الماهية، وإلى جهة مشتركة هي الوجود، فيحصل ما به الامتياز وما به اشتراك. على أي الأحوال، لأن وجود الماهية في نفسها هي نفسها هي عينها، فإن كانت في مقولة من المقولات حركة وتغير، بعد لا فائد ماهية ولا في الوجود الذي هو عين الماهية، بعد أين التغير؟ قال فهو في وجودها الناعث، من حيث إنه ناعث، من هذه الحيثية يقع التغير، لا من حيث أنه وجود في نفسه، لا من حيث أنه ماهية ومقولة. فإن الشيء له ماهية باعتبار وجوده في نفسه، هذه الماهية لا يقع فيها التغير، في وجوده في نفسه لا يقع فيه التغير. أين يقع التغير؟ قال وأما باعتبار وجوده الناعت لغيره فلا ماهية لا، فلا محظور في وقوع الحركة في مقولته. إذا من وجود الناعت له ماهية وليس له ماهية، فإذا وقعت حركة في الوجود الناعت وقعت حركة في المقولة، أو لم تقع، لم تقع لأنه سالب بانتفاء الموضوع، لأن الوجود الناعت لا ماهية له حتى تقع حركة في مقولة. واضح هذا؟ ها؟ نحن ما خلص بحثنا، خلينا نشوف، لأن هذا الفصل سيد العلامة نريد أن نقف معه، أنه هذا معقول أو مو معقول. قال وأما باعتبار وجوده الناعت لغيره كما في الأعراض أو لنفسه كما في الجوهر، كيف جيدا سيد العلامة رحمة الله تعالى، هاي الجملة عد بهم مطلب، يريد أن يقول خب سيدنا أنت صورت لنا الوجود في الأعراض، قلت بأن الوجود العرضي في نفسه لا حركة فيه، ولكن الوجود الغيري فيه حركة. خف الجوهر، أنت قال بالحركة الجوهرية، الوجود الجوهري له وجود في نفسه أو ليس له وجود في نفسه؟ ها؟ تقع الحركة فيه أو لا تقع؟ أين تقع الحركة؟ وبعد الوجود الجوهري ليس له وجود ماذا؟ لغير، ليس له وجود ناعت، له وجود ناعت؟ ها؟ لعد أين تقع الحركة؟ هذه الجملة للجواب عن ذلك الإشكال المقدر، أو لنفسه كما في الجواهر. أعيد الإشكال، يقول أنت في الأعراض تخلصت من المشكلة، قلت في الأعراض عندنا وجود في نفسه وعندنا وجود لغيره، وحيث أن الوجود لغيره لا ماهية له فلا محذور في وقوع الحركة فيه. تمام، أنت قائل بالحركة الجوهرية أو مو قائل بالحركة الجوهرية؟ نعم، له الجوهر له وجود في نفسه أو ليس له وجود في نفسه؟ ها؟ نعم، تقع الحركة فيه؟ لماذا لا تقع؟ لأنه يلزم الحركة في المقولة، لأنه في مكان الاتحاد بين الماهية الجوهرية وبين الوجود في نفسه للماهية الجوهرية. فلا بد أن تقول تقع حركة في الوجود الناعد، والوجود الجوهري له وجود ناعد أو ليس له وجود ناعد؟ ها؟ لعد لا تقع الحركة في الجوهر. ها؟ ده يجاوب يقول نعم، أن الوجود الجوهري كما له وجود في نفسه له وجود لنفسه، فهو ناعت، ولكن ناعت لمن؟ ها؟ ناعت لنفسه. فلهذا أنت تقولون وجود الجوهر ما هو؟ وجوده في نفسه ماذا؟ لنفسه. يقول تقع الحركة وين؟ هاي لنفسه مو في نفسه. ما أدري قدرت أوصل المطلب للإخوة ولا؟ بينوا جيد، أنا أقبل هنا لأنه أكو بحث في مجال تظل شنو وجه المغالطة؟ صح أكو مغالطة شنو؟ حركة أذن قلنا وجود الجوهر بين في نفسه ولنفسه. خو وين جيد خو لنفسي مو في نفسي، فهو متحد. خوف هذا الإشكال مشترك الورد، هذا بعدين نقوله. هذا الإشكال يرد على ماذا؟ على العرب أيضا. لغيره شنو مو متحد مع في نفسه للعرب؟ ها؟ قلنا فيما سبق أن الوجود في نفسه مو متحد أصلا، عين الوجود لغيره. هذا إشكال مشترك الورود على الاثنين، بعد ذلك سنشير إليه. لا غير هذا الإشكال، أكو بس مغالطة. هذه المغالطة صدر المتألم رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على إلهيات الشفاء مشير إليها. أنا بعد ما قدرت كتب كان واي ما جبت الحاشية. شوفوا هذه اللي نفسه بهم عليه، التفتوا لي للمطلب. أول أذكر مثال ثم أجي إلى محل الكلام. أنتوا إحنا في الواجب قلنا الله موجود بذاته، ولكن عالم الممكنات موجود شنو بغيره. شنو فسرنا هناك بذاته؟ قلنا يعني موجود بسبب ذاته. هذه بسبب ذاته ماذا فسرناها؟ قلنا يعني له سبب وهو سبب ذاته، أو أنه لا سبب له. إذن هذه بذاته مو نريد أن نقول له سبب ولكن هو سبب ذاته، وإنما نريد أن نقول في قبال الغير الذي ليس بغيره فقط. هذا الذي نقول هنا عندما نقول نفسه نريد نقول بأنه هو ناعت ولكن لنفسه، أو نريد أن نقول أنه ليس ناعتا للغير؟ ماذا نريد أن نقول؟ السيد العلامة استعملها أنه ناعت ولكن ناعت لنفسه، وهذا مغالط، لأن تعبيرهم في الجوهر أنه لنفسه مو أنه له وجود ناعت ولكن ينعت من؟ يعني يقولون لا وجود ناعتي له. لو كان للجوهر وجود ناعت ولكن المنعوت من؟ هو نفسه، استدلال كان في محله. الجوهر، التفتوا لها النكات، مغالطة أكو لكن منشأ المغالطة هذه، أن الجوهر عندما نقول وجوده لنفسه مو نريد أن نقول هناك ناعت ومنعوت ولكن المنعوت والناعت شيء واحد، كما في الواجب عندما قلنا الله موجود بسبب ذاته. يعني مو نريد أن نقول هناك سبب ومسبب ولكن هو سبب ذاته. إحنا أنا مريد نقول في الجوهر أنه منعوت وناعت، ولكن الناعت ليس غير المنعوت ولا المنعوت غير الناعت، بل هما أحدهما عين الآخر. لو كان هكذا بل كلام العلامة كان تاما. لماذا؟ لأنه في النتيجة له وجود الناعت، وما عندنا دليل أن الناعت لا بد أن يكون غير المنعوت. شو دليل؟ ما عندنا. فإذا تقع الحركة في الوجود أين؟ لنفسه، وهو وجود الناعت. ولكن المنعوت هو نفس هذا الناعت لا غيره. ولكن استطعنا أن نصور الوجود الناعت. إذا تقع الحركة في الجوهر أو لا تقع؟ تقع الحركة في الجوهر. واضح صار؟ أما إذا قلنا أن قوله لنفسه ليس معناه أن له وجود ناعت، يعني نريد أن نقول لا ليس ناعتا لغيره. إذا بعد أكو وجود ناعت في الجوهر لو ما أكو فلا حركة في الجوهر. ما أدري اتضحت المغالطة؟ انحلت. ولكن والأمر سهل لأن الحق مع العلامة. ليش الحق مع العلامة؟ ليش الحق مع العلامة؟ لأنه في النتيجة احنا ولكن مع ذلك الحق مع العلامة. لماذا؟ باعتبار أنه نحن عندما نقول حركة جوهرية إن شاء الله سيأتي في بعد ذلك، حركة جوهرية يعني في كل الجواهر، لو حركة جوهرية يعني في الصور النوعية، يعني المادة تتحرك أو لا تتحرك. فإذا موضوع الصور النوعية ما هو؟ المادة. إذا الصور النوعية تكون لا ناعتة أو لا تكون ناعتة؟ فإذا الحركة الجوهرية لها أن الوجود الجوهري له وجود ماذا؟ ناعت. منعوت ما هو؟ ولكن مو ببيانه هو، فإن ببيانه يرد عليه الإشكال، ولكن بهذا البيان الذي نحن ذكرناه وهو كما سيذكره بعد ذلك، من أن الوجود الجوهري والماهية الجوهرية التي تقع فيها الحركة ليست المادة، وإنما المادة وجود منعوت، والصور الجوهرية ماذا؟ وجود لغيره. فيكون حكمها حكم العرض. كيف أن العرض له وجود في نفسه ووجود لغيره؟ الصور الجوهرية أيضا لها وجود في نفسه ولها وجود لمن؟ للمادة. فيكون لها وجود ناعت تتقع الحركة في فلا محذورة، ولكن لا ببيانه، لأنه ببيانه يرد عليه الإشكال، بل بهذا البيان. إذن النتيجة هذا الإشكال لا يرد علينا، لأنه نحن نقول أيضا الجوهر له وجود ناعت أو ليس له وجود ناعت. ها؟ له وجود ناعت. المنعوت من هو؟ المنعوت بعد مو نفسه، المنعوت من؟ المادة الأولى. إذن المشكلة محلولة، ولكن بهذا البيان يرد عليه الإشكال. قال وأما باعتبار وجوده الناعت لغيره كما في الأعراب أو لنفسه، قلنا هذه لنفسه فيه تأمل، لابد أن يقول أيضا لغيره كما في الجواهر، ولكنه في الجواهر ذلك الغير ما هو؟ جوهر آخر مثل الصورة النوعية. يعني في الأعراب عندنا عرض وجوهر، ولكن في الحركة الجوهرية عندنا جوهر وجوهر، ولكن عندنا وجود لغيره وهو الوجود الناعت. قال وأما باعتبار وجوده الناعت فلا، هذه الجملة معترضة، فلا ماهية له، فلا محذور في وقوع الحركة في مقولة. التفتوا، يعني مع وجود المقولة لا محذور في وقوع حركة المقولة، أو لأنه لا مقولة، لأنه لا مقولة سالبة بانتفاء الموضوع. فالجسم الذي يتحرك في كمه أو كيفه مثلا لا تغير في ماهيته، وهذا واضح لأنه يلزم التشكيك في الماهيات وهو محال كما تقدم في بداية الحكمة، ولا تغير في ماهية الكم أو الكيف اللذين يتحرك فيهما الجسم، ما هو واضح، ولا حركة في الوجود في نفسه للموضوع، ولا حركة في الوجود في نفسه للعرض. إذن أين الحركة؟ قال وإنما التغير في المتكمم أو المتكيف اللذين يجريان عليه ذلك الوجود السيال. التفتوا جيدا، هذا المتكمم المتكيف مشتقان، ونحن ذكرنا فيما سبق أنه في المشتق يشترط المبدأ أو لا يشترط المبدأ؟ لا يشترط المبدأ. لماذا؟ قلنا عندما نقول موجود مو معناه أنه شيء ثبت له الوجود، ونعم عندما نقول متكلم مو معناه شيء ثبت له الكم، وإلا إذا قلنا الحركة في المتكلم ومعنى المتكلم شيء ثبت له الكم، إذن الحركة وين تقع؟ في الشيء أيضا. لا نريد أن نقول فقط في هذه الرابطة، يعني حتى أقرب المطلب إلى الذهن، حتى أقرب المطلب إلى الذهن، هذا الجسم الذي بدأ بتدحرجه من فوق إلى أسفل، فكأن هذه الكميات كم الأول الآن الأول الآن الثاني الآن الثالث الآن الرابع الآن الخامس، هذا الجسم في كل آن يصافح ماذا؟ قد واحدة من هذه الكميات. في الآن الأول يصافح الكم الأول، في الآن الثاني المن يصافح الكم الثاني، مو هذا الكم الثاني موجود من فعل، هو ماذا؟ هو يوجده، لأنه المسافة هو يوجدها، مو أنه تكون موجودة ناجزة وهو يريد أن يقويها. قال وإنما التغير في المتكمم أو المتكيف اللذين يجريان عليه، يعني ذلك التغير الذي يجعل المتكمم أو المتكيف، وهذا معنى قول الحكماء التشكيك في العرضيات دون الأعراض، لأن الأعراض يستحيل أن تقع فيها الحركة والتشكيك. فما هو برهان أنه يستحيل وقوع التشكيك في المقولة وفي الماهية؟ بعد هذا تقدم في بداية الحكمة عندما تعرضنا لبرهان الآملي رحمة الله تعالى عليه، قلنا بأنه التشكيك في الماهية محال خلاف لما ينسب لظاهر كلام شيخ الإشراق. ثم إن الوجود، طبعا البحث ما ينتهي، تخلص الفصل حتى نرجع من جديد. ثم إن الوجود الناعت وإن كان لا ماهية له، هذا من هنا يريد أن يبدأ الجواب، لعل إذا كانت الحركة في الوجود الناعت لعد لماذا تنسبون الحركة إلى المقولة، هذا جواب عن ذلك السؤال المقدم. قال ثم إن الوجود الناعت وإن كان لا ماهية له، لكنه أي الوجود الناعت لاتحاده مع الوجود في نفسه ماذا؟ ينسب إليه، أي إلى هذا الوجود الناعت، ما للوجود في نفسه من الماهية، لمكانين المجازين العقليين، لمكان المجازين العقليين للاتحاد بين الوجود لغيره والوجود في نفسه، ثم للاتحاد بين الوجود في نفسه والماهية. لازم ذلك ما هو؟ ولازم ذلك أن يكون معنى الحركة في مقولة أن يرد عليه على المتحرك في كل آن. هاي الجملتين احنا بنحو مفصل بيناها في بداية الحكم، مفصل بينا هذا المطلب، أنه ما معنى أنه يرد على المتحرك في كل آن نوع من المقولة غير النوع السابق وغير النوع اللاحق. الإخوة من اللي يردون يراجعون هذا المطلب تعله في الكاسيت 76 من بداية الحكمة في ذهني، هناك فقط أبين المحل وين، في الفصل التاسع من بداية الحكمة، هناك قال مسافة الحركة وهي الوجود المتصل السيال الذي يجري على الموضوع المتحرك وينتزع منه لا محال مقولة من المقولات، لكن لا من حيث أنه متصل واحد متغير فإن لازمه وقوع التشكيك في الماهية، بنحو الإجمال والمختصر حتى نتذكر، وإلا الإخوة يرجعون إلى حواشيهم على بداية الحكمة في الفصل التاسع. شوفوا هذا الجسم، قلنا إذا تركناه من هنا في الحركة الأينية لا في الحركة الكمية، لأن الأين ما هو؟ نسبة الجسم إلى المكان. لو تركنا هذا الجسم، هذا الجسم يبدأ بحركة مو فواصل، حركة، أمر تدريجي متصل واحد سيال، ولكن هذا الجسم لو فرضناه وقف هنا له أين أو ليس له أين؟ له أين. وقف الآن الذي بعده له أين أو ليس له أين؟ إذن هذا الجسم له أين مذ بدأ وإلى أن يسكن، ولكن هذا الأين أين تدريجي لو أين ساكن؟ أين تدريجي لا أين ساكن، لو وقف في وسط الطريق كان له أين ساكن كما لو كان هنا له أين ساكن، ولكنه نحن نجد هذا الجسم في الآن الأول له أين وفي الآن الثاني له نفس الأين أو له أين آخر، له آن آخر أين ثاني، وفي الآن الثالث له نفس الأين في الآن الأول والثاني أو له أين ثالث أين ثالث. السؤال الذي طرحناه قلنا هذه مقولة ما هي؟ أولا وجود إمكاني لو وجود واجبي، وجود إمكاني، خب وجود إمكاني جوهري لو عرضي، ها عرضي، فإذا كان وجود عرضي له ما هي، ما هي ماهيته؟ فإما كم إما وضع إما أين. سؤال الذي يطرح هنا وهو أن هذه الأيون المتعددة، هذه أفراد نوع واحد لو أنواع جنس واحد، ها؟ إذا تذكرون في بداية الحكمة وهنا أيضا يقول نوع من أنواع تلك الحركة، إذا يقول هذه الأيون الأين الأول نوع، الأين الثاني نوع، الأين الثالث نوع، الأين الرابع نوع، الأين الخامس نوع، من حقك أن تسأل لماذا مو أفراد نوع واحد، لماذا أنواع جنس واحد، لماذا النسبة بين هذه الأيون وبين المقولة مو نسبة زيد وعمر وبكر إلى الإنسان بل نسبة الإنسان والبقر والغنم إلى الحيوان، لماذا؟ قالوا لدليله، تفكر جيدا. الدليل الأول لو كانت هذه أفراد نوع واحد للزم التشكيك في الماهية، لماذا؟ لأن هذا الحد الأول والحد الثاني التفتوا جيدا فردان لو نوعان، إن قلتم فردان يعني النوع واحد لو متعدد وهما حدان لو حد واحد، ها؟ فيلزم أن يكون حد واحد له ماذا؟ أكثر من ما هي، لأن كل حد ماذا ما هي. فإذا فرضت أن كل حد فردون، إذن الفرد الأول والفرد الثاني فردان لنوع واحد، يعني الماهية واحدة لو متعددة وهما حدان لو مو حدان، فيلزم التشكيك ماذا في الماهية لأنه فردان لنوع واحد والتشكيك في الماهية محالون. هذا الدليل الأول لبيان أنه لماذا أن كل حد نوع من أنواع المقولة لا أنه فرد لنوع. الدليل الثاني، إذا تذكرون ماذا كان دليلنا على تكثر الأنواع؟ أحسنتم، وهنا في كل حد من الحدود أثر غير الأثر السابق وغير الأثر اللاحق، فتحدد الآثار يكشف عن تعدد أنواع. ولكن التفتوا جيدا، هذا إذا كان الجسم في حركة في الأيون في العين، أما إذا كان ساكن جسم هذا، هذا له أين أو ليس له أين في الآن الأول في الآن الثاني، له أين أو ليس له أين؟ سؤال، في الآن الثاني أينه نفس الأين الأول لو غيره نفسه؟ إذن فردان لنوعين لو نوعان لجنس، فإذا نفس الحد السابق ما اختلف الحد، هذا الجسم وهو ساكن له حد في الآن الثاني له نفس الحد لو اختلف حده، ساكن له نفس. ومن هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه إن شاء الله إذا صار وقت نقرأ عبارته في حواشيه على الأسفار جزء الثالث صفحة 69، هناك يقول نوع فرد صنف، ولكن هنا وفي البداية يعبر ماذا؟ نوع، لأن الكلام في الحركة وفي الحركة ماذا؟ أنواع لجنس واحد، أما إذا كان ساكن فقد يكون فردا أفراد لنوع واحد وقد يكون أصناف. واضح صار المطلب إن شاء الله إلى هنا ولا السؤال الأخير الذي بقي لابد أن نجيب عليه، وهو أنه هذه من أين ننتزعها؟ هذا الجسم هو شنو؟ حركته وجوده واحد متصل له وجودات دفعية، واحد متصل. يعني إحنا من أين نستلب هذه الحدود؟ تقول هذه حدود بحسب فرض العاقل. يعني لو فرضنا أن الجسم وقف هنا له ماذا؟ له حد، ومن هذا الحد ننتزع هذه المقولة، هذا النوع من الماهية. هذا من قبيل أن الزمان واحد متصل، ولكن أنت بحسب الفرض تأتي وماذا؟ وتقطعه. من هذا المقطع تأخذ نهار، من هذا المقطع تأخذ ليل، من هذا المقطع تأخذ صباح، من هذا المقطع تأخذ عصر. ولكن هذه أكو فواصل أو لا توجد فواصل في الواقع الخارجي؟ لا توجد فواصل في الحركة. أيضا كذلك لا توجد عندنا أي فواصل في هذا الجسم المتحرك في العيون، ولكن نفرض له حدود. فإذا فرضنا له حدود فمن هذه الحدود ننتزع هذه المقولات. ونانا هذه اسم الدنيا من الشيخ مصباح حفظه الله. هناك في الحاشية في الحاشية رقم 307 تحت عنوان فقد أخذ في مفهوميهما التدريج، يقول لكن قد عرفت أن الحركة والتدرج لا تقتضي الانقسام إلى أجزاء آنية، لأنه إذا انقسمت إلى أجزاء آنية بالفعل فما صرفته حركة ماذا صار؟ لم يكن حركة وإنما كان مجموعة من السكونات. إذا العدمات في ماذا يقول السيد العلامة؟ أن يرد على المتحرك في كل آن من آنات حركته. يقول هذا بحسب فرض العقل، وإلا في الواقع الخارجي لا توجد هناك آنات بالفعل، بل هي آنات بالقوة. يعني لو فرضنا أن الجسم توقف هنا فإنه له آن، والآن ماذا؟ حد الزمان، نهاية الحركة. قال أن الحركة والتدرج لا تقتضي الانقسام إلى أجزاء آنية، وإنما تقتضي الانقسام إلى أجزاء ممتدة من سمخها. والجزء الآني للحركة تعبير مسامحي، حقيقته أنه إذا انقسمت الحركة إلى أجزاء بالفعل، وهي منقسمة إلى أجزاء بالفعل، كان كل جزء من الأجزاء منتهيا إلى طرف آني هو في الواقع أمر عدمي. فإذا صار أمر عدمي تنتزع منه ماذا أنت؟ تنتزع منه مقولة من المقولات، نوع من أنواع تلك المقولة العالية التي هي جنس. واضح صار المطلب. ومن هنا قال ولازم ذلك أن يكون معنى الحركة في مقولة أن يرد على المتحرك، ذلك الذي متكمم متكيف، في كل آن من آنات حركته يرد عليه ماذا؟ نوع من أنواع تلك المقولة، لأن المقولة جنس عالي، وهذه الحدود الفرضية ماذا؟ أنواع لتلك المقولة. سيدنا لماذا؟ يقول من دون أن يلبث نوع من أنواع تلك المقولة على المتحرك أكثر من آن واحد، وإلا لو بقي ذلك النوع أكثر من آن واحد للزم التشكيك في المقولة، لأنه في الآن الأول نوع، في الآن الثاني نفس ذلك النوع، يعني ينتزع من حدين ماهية واحدة وهو محال. قال أن يلبث نوع من أنواعها، ولو فرض أنه من دون أن يلبث نوع من أنواعها على المتحرك أكثر من آن واحد، وإلا لو لبثت عليه أكثر من آن واحد، وإلا كان تغيرا في الماهية، والتغير في الماهية محال. إلا أن هذا الكلام الذي ذكره وهو أنه يقع لا تقع حركة في الوجود في نفسه، لا تقع حركة في الماهية، لا، وإنما تقع الحركة في الوجود الناعت، يرد عليه إشكالان، بيانه سيأتي، والحمد لله رب العالمين.